كملي بقى شوية. ما هو هكمل شرب دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزيز. خد يا خينا بقى. خد مشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها

Yeah. أَلَمْ نَجْعَلْ شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.